بشرى لنا لله المنان جل العلن وقال هلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضعم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا وصاحبيه والبقيه وصاحبيه والبقيع. اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا. صلي وسلم يا سلام على النبي ما حيط ظلم والآل والصحب الكريم.